قبس من الحسنى ينير طريقنا، قد أشرقت أنواره أفضالنا، بهداية من خالقي وبرحمة نسقى الهدى خيرا لنا وجمالا. كن مؤمنا بالله معتصما به، ثم استقم تلقى الحياة زلالا. هي رحلة الإيمان نحو توهج، يوم القيامة نحصد الأفعال، يوم القيامة نحصد الأفعال.